يقول أخذت من الشعر في العشر الأول من الحجة ولا أعلم بدخول الوقت، ما عليك؟ ليس عليك شيء، وتؤدي ما أردت من أضحية أو نسك، وينبغي لك بعد أن تمتنع من الأخذ من شعرك إذا دخلت العشر في أصح قولي أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.